وصل بيونغيانغ على متن إبطو عيرا يامار رابي بال 20 السبت وفد مؤتمر باغووش حول العلوم والمسائل العالمية ووفد جمعية الاتصال الصينية لصداقة دولية ووفد الإدارة العامة الوطنية الصينية للإعلام والصحافة والراديو والأفلام والتلفزيون ووفد رجال النشر في يان بيان بالصين ووفد المغتربين الكوريين في أمريكا لتبرع الكتب والمدير التنفيذي لبرنامج نشر التعليم البيئوي وذلك للمشاركة في معرض بيونغيانغ الدوري العاشر للكتب العلمية التكنولوجية. وسبق ذلك أن وصل وفد العلماء البريطاني ووفد فرع شرق الأقصى لأكاديمية العلوم الروسية ورئيسة جمعية صداقة الأيرلندية الكورية.